بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا بالأمس في الموضع الثالث من المواضع التي لا بد من بحثها في قاعدة الفراء. الموضع الثالث ماذا كان عنواني؟ عليكم السلام. أن قاعدة الفراء إنما تجري أو التجاوز تجري لو تجاوز الإنسان عن المحل. هذا المقدار مما لا إشكال فيه، وعن التجاوز عن المحل نعتبر هذا المقدار مما لا إشكال. إنما الإشكال هل يعتبر الدخول في جزء جديد أم لا؟ تكلمنا بالآن بعد لا أكرر. في جملة ما ذكرناه بالآن هذه العبارة، قلنا ومن ما يؤيد عدم اعتبار الدخول في الغير في الجزء الغير المغاير في جزء جديد وجوه ثلاثة. ترين الوجوه الثلاثة أقول له لا ترينها بعد ما أكررها. درسنا الجديد من الآن سوف يشرح، ولكن نقول في هذا اليوم ممكن أن يقال بأن المستفاد من رواية إسماعيل ابن جابر أنه يعتبر في جزء جديد ولا يكفي التجاوز عن المحل. اقرأ رواية إسماعيل ثانية، ارجع إليها، ارجع يا أخي لاحظ هل يستفاد منها. ما نقول وهو لزوم الدخول في الجزء الجديد، ارجع اليها انظر ماذا تقول الرواية. اقرأ لك ترى الرواية كلها اللي هي شغل ترابيها من اولها التفت الينا. يقول الامام ان شك في الركوع بعدما سجد فلينظر، وإن شك في السجود بعدما قام فلينظر. بعدين قال الإمام كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره. تسمع في غيره يا ما تسمع في غيره؟ شوف الإمام جاء تجاوزه ودخل في غيره، فاعتبرت الدخول في الغير. لابد حضرة جنابة، خاف حضرة جنابة تقول بلي شيخ ما أنا أسمع ودخل في غيره لكن ما يثبت ما تريده. لا تدل هذه العبارة هذه الكلمة على أنه يلزم الدخول في جزء جديد. لأن في هذه العبارة قال الإمام كل شيء من قد جاوزه وشك فيه مما جاوزه ودخل في الغير في غيره. الدخول في الغير لا يلزم منه الدخول في الجزء الجديد. لعله يدخل في الغلاء من دون دخول في الجزء الجديد. كما الإنسان لو هوى إلى السجود وفي هويه شك في الركوع، هذا تجاوز المحل. لكن هل يصدق دخل في الجزء الجديد؟ بل لأن الهوي إلى السجود ليس جزءا من أجزاء الصلاة. الذي هو جزء بعد الركوع ما هو؟ السجود. والهوي مقدم لحصول الجزء الجديد وليس جزء. إذن يصدق ودخل في غيره عنوان الغير، يعني ما قد الغير ما قال ودخل في الجزء الجديد، قال ودخل في الغير. والدخول في الغير لا يلزم من الدخول في الجزء الجديد. إذن بفرق من الأول، لرب قائل منكم يقول هذه الرواية وإن قال فيها الإمام عليه السلام ودخل في غيره، لكن هذا المقدار لا يدل على اعتبار الدخول في الجزء الجديد. إذا الإنسان لو دخل في مقدمات الجزء الجديد أيضا يصدق عليه الدخول في الغير. فكيف أنت تفسر الغير يا شيخنا الأنصاري قد دخلها روحك الشريفة؟ أستدرك يا أخي. إذن الغير، الدخول في الغير لا يستلزم الدخول في الجزء الجديد. فالمهم الإنسان يدخل فينا في الغير، وإن لم يكن ذلك الغير جزءا جديدا. ومن هنا بعض العلماء التزمت بهذا الشيء، قال يكفي الدخول فيما يصدق عليه الغير. ولو كان ذلك الغير ليس جزءا بل مقدم علما للجزء، بعض العلماء التزم. لكن التفت هذا بعض من العلماء، التفت الى نفسه، قال لا يكفي الدخول في الغير وان لم يكن جزءا. فكيف الامام حينما ذكر المثالين، الامام ذكر مثالين ولا مثال الاول؟ شنو هو المثال الاول؟ تغاشت شنو يقولوا وياي كل شيء يسموني في الركوع بعدما سجد. اذا تنفر تنفر واضح مباشرة في السجود بعدما سجد. اذا كان يكفي الدخول في الغير وان لم يكن جزءا جديدا، مناسب الامام في المثال الاول يكون شيء يقول إن شك في السجود في الركوع بعدما قل يا شنو هو أحسن أحسن، لأنه أول الغير هو الهوي. فكيف وهكذا في المثال الثاني إذا رح تغير بشكل مناسب؟ فكيف الإمام قال إن شك في الركوع بعدما سجد؟ أيد بالسجود بعد ما سبب. فهذا يدل على أن المراد من الغور ماذا يروي جزء جديد. هو التفت إلى مفتاحه فش أجل شوف الأجل. لا كلمة الغير بقيها على الغير على الغير المطلق لا تفسرها بالجزء الجديد. فنقول الإمام أعطى قاعدة عامة كل شيء قاعدة عامة شك فيه وقد جاوزه قاعدة عامة ودخل في غيره. غيره يعني شنو؟ ولو كان ذلك الغير مقدم للجزء فلا يعتني بالشك إلا من ذي الطرق مخصص إلا في المثال المتقدمين. فلا جاء من هذه القاعدة العامة. انت تستعدي فيها ولا انت تجيد يا أخي؟ حتى العبارة لما نقراها المطلب هو المطلب شوي يوم دقيق ترى هذا ويكون تلتفت له بالعبارة شوي من قلنا الشيخ رضوان الله عليه يقول وأما أنش أقول عندي قرين على أن المقصود من الغير هو ماذا؟ قولوا لي شنو المقصود من الغير؟ جزء الجديد. ليس المقصود من الغير مطلق الغير وإن لم يكن جزءا. ما هو القرينة الذي عندي في داخل الرواية؟ البس نظارتك حتى ترى القرينة في الرواية موجودة. ما هو القرينة؟ الإمام سلام الله قرينها. فإن الإمام سلام الله قبل أن يطرح القاعدة نهج لها قدم لها مثالين ثم طرح القاعدة الكلية. وحينما الإنسان ينهج بأمثلة ثم يطرح القاعدة فلا بد القاعدة نفسرها على ضوء أحسنتم على ضوء الأمثلة التي ذكرت كفلها. فليكن مراد الإمام من الغير مطلق الغير وإن كان بولياي هو الهوي. وكان من المناسب أن يمثل الإمام بما يمثل في المثال الأول يقول إذا شك في الركوع بعدما هو مناسب هكذا في مقام التمهيد مناسب هكذا. ليش؟ إذ لا يوجد ما هو أقرب إلى الغير أول غير إذ أول غير هاي أنا أعبر هالشيء إذ أول غير بعد الركوع ما هو؟ هو الهوي والأقرب هو الهوي فالمناسبة تنفيذ الهوي. فتمثيل الإمام بدل الهوي تمثيل بين الجلوات لا أنفر بالسجود يدل على أن المقصود من الغير هو خصوص السجود خصوص الجسد. وقولك يا مولانا حضرة جنابك أنت من أنت؟ أنت أحد العلماء اللي بيقولك يا الإمام لما قال غير ما أعطى قاعدة كلية تشمل كل غير وإن لم يكن الغير جزءا جديدا. ولكن خرج المثال بمن خرج بالمخصص وانت تقول حضرة جنابك ولا نقول لك أفلا تعرف اسلوب الكلام العربي انت؟ مو اسلوب الكلام العربي اسلوب الكلام عربي او غير عربي. تخصيص المورد يجوز ومنزل. تخصيص المورد شأن النزول، المورد عن شأن النزول، تخصيص المورد مستنجد. إذا الإنسان كان يتكلم ماذا عن مورد وبعد المورد عن قاعدة كلية، لا بد القاعدة الكلية تشمل ماذا؟ مورد. حتى بعض الناس جدا قموا ما بس تشمل المورد، قالوا أكد القاعدة الكلية تختص بمن؟ المورد. قلت لا هي التجارة ولا هي التجارة، خير الأمور أواسطها يا أخي. انت حضرة جنابة تشد تقول لا اصلا الموارد ما يشمل المورد، ايش تجي تقول؟ هذا قبيح المستاجر هذا يا اخي، يعني قاعدة الكلية لا تشمل موردها. اذا هذا الاحتمال اللي تفضلت به جدا ضعيف، شنو جدا ضعيف؟ كيف هذا البعض احتمل هذا الاحتمال؟ ما ادري شلون صار. اذا على هذا الاساس على ضوء المثالين لابد نفسر الغيب بخصوص الجزء الجديد. فلذلك الشيخ رأي استقر على هذا الشيخ، يعني على انه ماذا المقصود من الغيب خصوص الجزء الجديد بهذا القرينة اللي بيناها قرينة المثالين وبقرينة ثانية. تقول العلماء، فان العلماء يقولون اذا الانسان شك في الركوع حالة البرياج الهوي يعتني يشكه ام لا؟ العلماء شو يقولون؟ بالي بالي بالي بالي بالي يعتني دخلت فيهم في غير محل ذلك ودخلت جزءا جديدا، يعني هذا جزء جديد في الثاني من هكذا قريب جدا، ولكن قد يشغل أيضا بأنه مجرد يعني الخروج من نفس ذلك أجزاء هذا ثلاث بعد تسن وهذه في المقصود. طبق العبارة يا أخي، بل هذا المطلب اللي بينتم فيها بالشكل اللي بينتم فيها دير بالك شو بس ما نطلع عن العبارة. لكن الذي يبعده يبعده يبعد منه هذا الذي بالأمس ماذا أيدناه، أمس الذي أيدناه سنة الأول، وهو أنه يفتي التجاوز ما يشترط الدخول في الغير في الجزء الجديد. لكن الذي يبعده عن الظاهرة من الغير في صحيحة في إسماعيل بن جابر، شنو هي الصحيحة؟ إن شك الركوع بعد ما قدر وإن شك في السجود بعد ما قام فلينبذ من أول. لكن الذي يبعده عن الظاهرة من الغير، شنو الظاهر من الغير؟ تبدو أيها كل الزين بملاحظة مقام التحديد بشكل بين القرينة. يقول إذا لاحظنا قرينة سنة التحديد ما نريد يحدد يحدد ماذا؟ الغير يريد يحدده بالنسبة للأمثلة راد يحدد الغير بملاحظة مقام التحديد ومقام التوطئة، وذكر المثالين فتوطئ علما للقاعدة اللي راح يطرحها بعدين، القاعدة اللي يطرحها بعدين شنو بقوله بعد ذلك ازداد كل شيء شفت فيه الى اخره. من اول بلا رجاء ان الظاهرة من الغير هالقرينة اللي بيناها بقرينة كون الامام في مقام تحديد الغير وذكر الامثلة التمهيدية، الظاهر من الغير قولوا يا شنو هو الظاهر من الغير؟ الظاهر من الرواية كون السجود والقيام حدا للغير، يعني المقصود من الغير والذي يحدد الغير شنو هو ويبين الغير هو السجود في المثال الاول، وهو دون وهو القيام في المثال الثاني دون كما ادري شنو حتى اقول المناسب امشي. كون السجود والقيام حدا للغير الذي يعتبر الدخول فيه، يعني بعبارة اخرى ظاهر الرواية انه لا غير اقرب من السجود من الاول، يعني من السجود هذا بالنسبة لنا للركوع في المثال الاول، ومن القيام من الثاني تبدو يعتبر كل الجنة بعد ان تتشوز كذا خلا جلة. ومن الثاني يعني من القيام لا شيء اقرب الى السجود في المثال الثاني من القيام، يعني الانسان بعد السجود يقوم أقرب إليه لا يوجد. هذا المثال الثاني. إذ لو كان الهوى للسجود كافيا، هذا قيام المثال الأول عند الشك في الركوع. ولو كان في المثال الثاني أجلنا، في المثال الثاني شنو هو بعد السجود شنو يجي؟ النهوض للقيام قبل أن يصل القيام الكامل هو الذي جزء ياهو بعد السجود. القيام واقفا كاملا كملا كاملا مستقرا تماما. إذا كان النهوض للقيام كافيا عند شك في السجود قبح في مقام التوطئة للقاعدة الآتية، قبح في مقام التوطئة التحديد بينا للسجود والقيام. فتحديد الإمام بالسجود والقيام هذا دليل على أن المقصود من الغير خصوص الجزء الجديد. أو لم يكن هو القرين الثاني قبل المشهور، مع أن الأول مشهور أكثر. هذا إنسان دالي دالي دالي دالي دالي شك من أدري، ولم يكن مثل الجزء المشهور بوجود الالتفات. إذا شك في السجود شك قبل الاستواء قائما مستقرا تماما كملا، القيام صار مثال الثاني. كان مثلا يكون المثال الاول على من خلال بياناتنا اللطيفه يظهر الرد على هذا بعض العلماء الذي قال انا افسر الغير بالغير الشامل لل قولوا يعني ما ادري شنو حتى للمقدمه مقدمه الجزء، لكن يقول خرج المثالان من باب التخصيص. يقول اتضح البطلان لان هذا قبيح تخصيص المورد، ومما ذكرنا يظهر يعني من قبح تخصيص المورد في مقام التوطع والتمهيد يطبع اقراج المورد. يظهر ان ما ارتكب بعض من تأخر من التزام عموم الغير يلتزم بعموم الغير علما، يعني انه عام علما وجوليا عام علما لكل غير سواء كان جزء ام لم يكن جزء، كان مقدم للجزئيات. ونخرج الشك في السجود قبل تمام القيام، هذا قيام مثال في المثال الثاني. تذكر المثال الاول مولانا نهاية موجه مو صحيح يا اخي، اي يرضي الاشتباه وعبد ناعم والشيخ ريق استفر هو هسه ونخرج بينا بمثلون الرواية. مثلون الرواية عن شنو يعني؟ الرواية قالت في أولها إن شك في الشيء يسمونه ذو في المثال الثاني شنو التعبير قاعدني؟ إن شك في السجود بعد ما قام فلينظر. مثلون شيء مثلون أن الشكية وإن شك في السجود بل مفهوم ان الشرطية مفهوم الوصف ما ادري مو مهم سألتك بتقول يا مفهوم هذا لا لا لا لا بالمفهوم شو تبع من شك في السجود قبل القيام لا ينظر يعتني ماذا بشكه يعني مقتضى القاعدة الكلية شنو المطروحة بعدين ينظر مقتضى المفهوم شنو لا ينظر يقول خرج بسبب هذا المفهوم خرج من القاعدة الكلية خرج هذا الموضوع بل مولانا خرج بمفهوم الرواية عن بمفهوم قوله إن شك في السجود بعد ما قام ضعيف جدا ضعيف جدا خبر إنه أن مرتكب بعض مرتكب لما ارتكب هو القصير ضعيف جدا خبر ما أنه ليه ضعيف لأن الظاهر أثنى القيد يعني قيد شنو إن شك في السجود بعد ما قام هذا وارد في مقام التحديد وهذا التحديد لا يعني تحديد الغير وهذا التحديد وارد في مقام التوطع للقاعدة في مقام التحديد انا زلت في مقام تحديد الغير اكتب الاحتمال تاه مو تحديد الغير يعني في مقام يعني هذا لخصوصية هذا القيام يريد يحدث القيام بالقيام ما انه ذكره من بابل صفته من بعض الناس واحد يحكي ترى من بعض الصفته لا هذا القيد وارد في مقام ماذا يعني يريد يحدد ان شك في السجود يريد يحدده مش وقت ما تشك في هذا القيد يريد يحدده بشرط بالي القيام على أي حال بل يظهر أن تحديد ذلك تتالي القاعدة وهي من ذلك القاعدة غارقة كلية على يقع على من له أدنى ذو في فهم الكلام فكيف يجعل فردا خارجا هذا الذي ذكرت تمهيد هذا المورد يجعل فردا خارجا لمفهوم القيد لمفهوم التحديد لمفهوم الوصف مع العين للخارج عن عموم القاعدة شلون حكيت هذا ما هو يعني بدعت ذلك الأولى بالعكس عكس ما تقول حضرة جنابك تماما نقول جيت كل مثالين دليل علينا قالي مولا على أن المقصود من الغير فصوت الجزء الجديد فالأولى أن يجعل هذا يعني هذا يعني ذكر هذا التمهيد عن ذكر مثالين كاشفا عن خروج مقدمات أفعال الصلاة مقدمة فعل الصلاة فعل الصلاة مثل السجود مقدمة الهوي هذا خارج عن عموم الغير فنجعل المثالين قرينة على تخصيص الغير بخصوص الجزء الجديد فلا يكفي اذا فتوانا هاي فلا يكفي في باب الصلاة يا اخي مجرد الدخول ولو في فعل غير اصلي يعني ليس من باب جزء من غير اصلي يعني شو يعني ليس جزء من الصلاة فضلا عن كفاية مجرد الفراغ بعد هذا بالأولى من الله بالأولى إذا الإنسان فرغ من الصلاة وشك في من شك بعد الفراغ السلام عليكم قلت الشيء وشك في من شك في الجزء الأخير والجزء الأخير شنو هو إذا من بعد الفراغ إنسان يشك الجزء إذا لا في الجزء الأخير هذا صار من قبيل هو الأول يعني شكت الركوع بعد ما سجد وإحنا صار لنا ريفة في الجزء بعد يا أخي فارغ من الصلاة شاف نفسه قاعد بعد فارغ من الصلاة لكن شك أن الجزء الأخير أتى به أم لا الجزء الأخير سنه من الصلاة تسليم مثلا من يدري سلم يا ما سلم يرك الوضوء الجزء الأخير مثلا شنو مسح على الرجل اليسرى مسح عنهم يمسح هذا بعد من هذا ماذا بالأولى ليش بالأولى لا يفتح مجرد الفراغ لا يفتح لأن احنا قلنا إذا شك يجب الأولى يجعل على بين الدين إذا شك في الركوع بعدما هوى هوى هوى قلنا قاعدة الفراغ ما تجري المهم يكون يدخل في جزء جديد فبالأولى إذا فرض إذا لم يدخل حتى في مقدمة فعله يعني الإنسان إذا فرغ من الصلاة شاف نفسه خلصها فلم يدخل في حتى في مقدمة فعله لم يدخل فإذا على هذا الأساس بالأولى قاعدة الفراغ لا تجري ولذلك قاعدة الفراغ لا تجري إذا الإنسان شك في الجزء الأخير من الصلاة الجزء الأخير من الوضوء قاعدة الفراغ لا تجري لأنه لا يثق الدخول في الغير ولا في مقدمة التعبد من الغير لا يثق إلا اللهم واحد منكم يقول يريد فضل للوجود فصل يلا خمسة اقتراح السنة أن الفراغ هذا الاقتراح أن الفراغ من الصلاة ما يصدق إلا إذا الإنسان دخل في الغير يعني الإنسان متى يصدق فرغ من الصلاة أنا سألان قاعد أشوف نفسي قبل يصدق فرغت من الصلاة لابد سألان أنا إيش قاعد أسوي ولازم تبقى أسوي سبحان الله سبحان فتحت جهة سلام الله عليها لا أشرب سيجارة لا تعقيدات أخرى أسوي فليش أشرب سيجارة بل شيء يكون يسوي بعد وهذا يصدق عليه حينئذ غير يصدق في الغير إذا ماذا إذا يمكن لقائل منكم أن يقول يا شيخنا في باب الصلاة الفراغ لا يصدق إلا إذا كان الإنسان ماذا مشغول بفعل غير أفعال الصلاة ومع اشتغاله بفعل إذا يصدق أنه دخل في الغير فدائما الانسان اذا شك في بعض فراغ اذا شك في الجزء الاخير دائما حتما يقينا جزما ما ادريش طبعا يصدق انه دخل في الغير ما يتطور انه لا يتصور ان الانسان يفرغ من السلام من دون ان يدخل في الغور هذا لا يتصور اذا بعد الاولوية اللي بيناها الاولوية اللي بيناها راح تكون فاشلة باطفة عثينا منه فاشلة راح تكون طبق العبارة سلم لا مفروض على انه ما يدري سلم وما سلم وإذا سلم فانتهى حين الناس الناس ما أصلح الشيء هذا دخل أنت الغير أو السر الشيخ المدد يعني أنت هذا الموت مرحلة جديدة بعد الموت هذا أم غيره فالغير دائما موجود ملازم ما يتصور لأن الإنسان يكون دائما ومشغول بفعل ما هو هذا وما يمكن يمكن أن يطلب من فعل من الأفعال ولا لا أقول أحد يقول أسكت يلا أسكت أثبت شيء ها أثبت أعلم جاهد شنو هذا أثبت شنو هذا ما فعل أنا أي حال لذلك يقول والأقوى اعتبار الدخول في الغير وعدم كفاية مجرد الفراغ مجرد الفراغ من الصلاة إذا شك في الجزء الأخير مجرد الفراغ لا يثبت إلا اللهم عن واحد قلنا يقول كل من إنسان فراغ لا ذكر في الغير فما لنا معنى نقول لا يكفي مجرد الفراغ أقل لا يتصور مجرد الفراغ حتى نقول يكفي أو لا يكفي وعدم كلام إلا أنه قد يكون الفراغ عن الشيء ملازما للدخول في الغير كما لو فرغ عن الصلاة في باب الصلاة على الوضع في باب الوضع فإن حالته عدم الاشتغال فإن حالته عدم الاشتغال بالوضوء بالصلاة وهو أن يدفع ويسبح على العدم الاشتغال بالصلاة بالوضوء وعدم غايرة لحال الصلاة والوضوء فذكر في الغير يصدق إذا فدائما الفراغ ملازم الدخول في الغير فما إلى معنى نقول لا يكفي مجرد الفراغ وإن لم يشتغل بفعل موجود لا يأكل ولا يشرب ولا ساكت وهذا ما الدخول في الغير فهو دخول بالغير في الغير بالنسبة إلينا بالنسبة إلى الصلاة دخل في الغير بالنسبة للوضوء دخل في الغير إنا يعني ما لو بصير بين الفراغ وبين الفزعير حتى لهذا الكلام ما يبدأ بين الشك مع الفراغ بين الأخير وبين الفزعير يعتبر الفراغ شيء والفزعير شيء آخر لو كان شيئا واحدا كان يجب أن نأمل أن مجرد خروج حتى يعني في أثناء الصلاة الناس يقولون لا يبص الشيء لا قبل هذا الاستفزاز لعله يعني لعله ذلك في المنافسة وأما التفصيل بين الصلاة والوضوء قد واحد يقول عند اقتراح جديد شنو اقتراحات من تخلوها اقتراح جديد تفضل نقول في باب الوضوء في باب الوضوء يكفي مجرد الفراغ وإن لم يدخل في الغير أما في الصلاة لا يكفي مجرد الفراغ بل يلزم الدخول في الغير هذا الاقتراح دليلك شنو دليلك شنو الفضل بالعزل الدليل انه في باب الوضوء نكتفي بمجرد الفراغ تدري ليش لانه في موثقة ابن بكير الواردة في الوضوء ماذا قال الامام قال هو حين يتوضأ اذكر منه حين نشأ نقول في وجه الدليل ومن المعلوم الأذكرية كامة وإن لم يدخل الإنسان فابدة وإن لم يدخل الإنسان في جزء جديد حتى إذا ما دخل في جزء جديد بالتالي إذا فرغ الإنسان من الوضوء وشك في بعض أعضاء الوضوء في الجزء الأخير شكل حتى وإن لم يكن في الغير تعليم الأذكرية شيء يقول له هو حين يتوضأ أكثر يعني لا يحتم فما يمكن الدخول في الغير مجرد الفراغ يحتم لكن بالنسبة للصلاة تعليل بالأثرية ما يرد. هذا تعليل بالأثرية خاص بالوضوء. بل فالصلاة بالعكس ورد في الروايات كما في رواية ابن جابر اسماعيل بن جابر أمن يعتبر الدخول في الغير فنلتزم في الصلاة أنه لا يتم جدد الصلاة بل يعتبر الدخول في شيء جديد من غيره. أما تلوذي لا يلزم ذلك مجدد فراغ يكفيني. هذا الاقتراح مع التوجيه له. الشيخ رضوان الله عليه في مقام الجواب يقول نحن لم نفهم وجه التفرقة، فإن كل رواية وردت افرض مورد الوضوء لكن تعم الصلاة عليه مثل رواية الأكثرية موردها وإن كان الوضوء لكن بما أن التعليل عام نتمسك بعمومه مثل لا تأكل الرمان لأنه حامل بما أن التعليل عام من بصف الحكم بالرمان وإن كان المورد هو الرمان تمام كذلك. فكل رواية وإن وردت الوضوء نقول عامة للصلاة، وكل رواية وإن وردت للصلاة نقول عامة حتى إنه للوضوء. فالروايات عامة طبق العبارة. لذلك يقول وأن التفصيل بين الصلاة والوضوء بالتزام كفاية مجرد الفراغ من الوضوء، مجرد الفراغ من الوضوء يكفي ولو كان الإنسان شاف الجزء الأخير منه يعني من الوضوء، مجرد الفراغ يكفي ولا يلزم الدخول ما بعد الغير. ليش؟ من باب قلنا روايات الأكثرية. أما هنا الشيخ ما نقرب هذا التفصيل توجيه أنا بين تلكية هو رده الجواب اتحاد الدليل في البابين يعني باب الصلاة وباب الوضوء، لأن ما ورد من قوله عليه السلام في من شك في الوضوء بعدما فرغ ورد نقطتين شارحة ورد وحين يتوضأ أكثر منه حين يجب. هذا التعليل عام بمقتضى، هذا عام بمقتضى التعليل عام إما بغير الوضوء أيضا، ولذا استفيد منه حكم الغسل والصلاة أيضا من هذا التعليل. نسبه العلماء بهذا التعليل حتى في باب الغسل وباب الصلاة. فهذه الرواية إن كان مورد الوضوء لكن تعم باب الصلاة. تعال إلى مؤسسة ابن بكير تتذكرها ولا ما تتذكرها؟ أقرأ فيها إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره تشككت ليس تشككت ليس بشيء. هذه بهذا المقدار شدل أنه في باب الوضوء يعتبر الدخول في الغير. لكن تعال ذيلها عام عام هذه واضح الوضوء، لكن تعال إلى ذيلها شوف ذيلها جد عام. إنما الشك يا مولانا تبقى على عامة عليك بعد ما تكتب الوضوء في شيء لم تفسه لا تعتبر الدخول في الغير لكن عام في ذيلها لا تعتبر الدخول في الغير لكن عام في الوضوء في الصلاة. طبق العبارة. لذلك يقول وكذلك متقدم النبي يعقوب المتقدم صدرها دار على اعتبار الدخول في الغير لكن في دار الوضوء مقتص الوضوء لكن بعقلها ديلها شوف الشامي تمامنا في ديلها وذيلها يدل على عدم العبرة بالشكل مجرد التجاوز مطلقة بمجرد تجاوز مطلقة يعني شو مطلقة يعني شو مطلقة يعني لأن لم يدخل في الغير من غير تقييد بالوضوء وما قيد الإمام بالوضوء عام بعد الصلاة بالوضوء بل ظاهره يعبى عن التقييد. ظاهره ليش يعبى عن التقييد بالوضوء؟ لأجل قوله إنما قوله إنما يستفاد منه إعطاء الضابط الكلي والقاعدة الكلية والقاعدة الكلية والضابط الكلية. الكلام إذا سيق في مقام إعطاء الضابط الكلية يكون عاديا عن التقييد. وكذلك رواية زرارة وأبي بصير المتقدمتان آبيتان عن التقييد لنفس المتقيد هذيتان ليش؟ لأجل أنه لأجل دول وياي واردتان في مقام أعطاء الضابطة الكلية. أقول رواية أبي بصير ما كان قد نصاب وكان من جاب الشيخ الخمسان في غزيقة طرعة السر فلا بد هذا القلم اشتبه أبو المطبع اشتبه راجي يقول إسماعيل ابن جابر فكتب أبي بصير رواية ابن مسانة الرواية الأولية رواية زرارة بعد إذا قرشت بشيء إذا قلت تشفت ليس بشيء سعيد الزرارة إذا قرشت بشيء إذا قلت تشفت أبي عن التقييد هذه حسنها أهمنا ما كان يسمى جملة قال باب الصلاة أما الاستماع قاعدة كلية تأبى عن التقييد يعني تقاعدة كلية الرواية الثانية شنو إسماعيل بن جابر إيش دار الإمام بعدما ذكر المثال كل شيء شك كثير بعضة كلية قاعدة كلية يأبى عن التقييد إيش دار دولة مولانا لأسرح من جميع عبادك في الإباء عن التقييد بين الوضوء والصلاة أسرح أسرح في الإباء قوله في الرواية المتقدمة يا رواية المتقدمة يا أخي الرواية المتقدمة كل ما مضى من صلاتك وطهورك تذكرته تذكرا فأمضه كما هو فأمضه ما يقول أفرح في الجرذلية أفرح ولا ولا من بعد يقول كل ما مضى من صلاتك وطهورك يستفد جدال يقول ولا هو الإمام قاعد يقول بلا فرق بين الوضوء وبين الصلاة شلون مخصصه بالصلاة أو بالوضوء الموضع الرابع من المواضع الذي نتحدث في قاعدة الفرائض التجاوز أنه لا تركب لكن القاعدة الكلية وين قاعدة فيها القاعدة مين قاعدة المطاف من بعض من المنطوق والمفهوم للذئ من المنطوق والمفهوم سمعها تنليه الذئ المنطوق هم تدخلوه في البيت فبالتالي تردون شنو لكن ما أعلم عن هذا التفصيل من بار على أنه المفروض وارد هذا المقام في مقام إحقاء الضاغطة الكلية لولا هذا المقام فما تقول الموضع الرابع محصله أنه نحن قلنا الإنسان إذا شكل جزء ودخل في غيره الصلاة في الحاج يعتني وما يعتني لا يعتني لشكل قاعدة التجاوز أو الفراغ لكن يا أخي التفت جيدا خرج من ذلك باب الوضوء الإنسان إذا في الوضوء بعد ما تمم الوضوء واقف وعلى على الحوض على الحوض تتوضأ بالحوض على حالة الوضوء قاعد تسل اليد اليسرى شكيت في الوجه جاءت روايات كثيرة ما ذكرناها بس موجودة إذا في تراجع بالوسائل موجودة روايات كثيرة وردت أنه ما دام أنت مشغول بالوضوء ما فارغ فأي جزء شكيت فيه وإن تجاوزت عن محله لا بد من الرجوع يكون تغسل وجهك ماذا شكيت في الوجه وأنت في اليسرى ارجع من الأول اغسل الوجه ثم اليمنى ثم اليسرى إذا قاعدة التجاوز لا تطبق مين قاعدة التجاوز عامة لكل مركب ما عدا باب الوضوء بل بعض العلماء راد أن يزيد في الطين بل قال مو بس باب الوضوء الغسل هم ما تتشأذونه لأن الروايات وإن وردت في الوضوء لكن الغسل بعد تيمم فبعضهم قالوا بعد كل الشروط على اي حال هذا من الامور الواضحه ما اكو كلام فيه انه قاعده التجاوز تكون في كل مركب لكن خرج الوضوء وعلحق بالوضوء والحق بعضهم الغسل وبعضهم التيمم ايضا لكن الذي يريد نقوله انه يستفاد من بعض هذه الروايات الوارده في الوضوء أن الحكم الذي يبين للوضوء الذي بينت في الرواية للوضوء الحكم الذي يبين للوضوء شنو في الرواية قلنا شنو الذي قلنا الحكم أنه ما دام هو على حالة الوضوء يعتني بشكله حتى لو تجاوز عن محله ودخل في غيره ويستفاد من هذا الرواية أن هذا الحكم الذي بين الوضوء هو مختل القاعدة ثاني مو أنه مخالف للقاعدة هذا شو تسوي له يا أخي هاي المشكلة احنا من تفتيش أقولني ولا هو مع أن المناسب بيكون خارج عن القاعدة لأن قاعدة قاعدة تزايد الشخص ذي أنه لا يعتني بالشيء ما دام هو في اليد اليسرى وشك في الوجه القاعدة تقتضي أنه لا يعتني بالشيء لكن الرواية شو تقول تقول لا يعتني بشكه وهذا هو الذي تقتضيه القاعدة هذا شو تسوي له بعد عجيب شو تشوفها من الرواية البلغ الأقرار فيها الأقرار فيها الرواية تشوفها شو تقول يا إسا من أول سنطبق العبارة الموضوع الرابع قد خرج من الكلية المذكورة الكلية المذكورة ياهو يعني القاعدة الكلية اللي ذكرناها وهي قاعدة شنو قاعدة تجاوز كل ما شك في شيء وتجاوزه ما أدري شنو قاعدة تجاوز خرج منها أفعال الطهارات الثلاث فإنهم أجمعوا في باب الوضوء بباب الوضوء أجمع الروايات واضح جدا الوسائل إذا تحب راجع فإنهم أجمعوا على أن الشاك في فعل من أفعال الوضوء قبل إتمام الوضوء قبل ما تكمل يد اليسرى إذا شكيت في المسجد يأتي به وإن دخل في فعل آخر حتى دخلت اليد اليمنى حتى دخلت اليد اليسرى ما دام شكيت في الوضوء ووجه يكون ماذا ترجع وأما الغسل والتيمم فقد صرح بذلك فيهما بعضهم على وجه يظهر منه كون من المسلمات أيضا وإن كان الرواية واضحة في الوضوء وقد نص على الحكم في الغسل جمع ممن تأخر عن المحقق كالعلامة وولده والشهيدة والمحقق الثاني ونص غير واحد من هؤلاء على كون التيمم كذلك وكيف تفعل تسوينا فلان نص فلان نص بالتالي بالنسبة للوضوء بلا إشكال قلنا اجمع المسألة اجمعي الروايات وكيف كان فمستند الخروج قبل الإجماع المستند شنو هو الأخبار تتعلم مسألة إجماعية طبيعة الوضوء كلمة وكيف كان كيف كان عشان يعني في باب الحقنا الغسل والتيمم عند الوضوء أم لا بالنسبة للوضوء المسألة إجماعية خروج عن القاعدة وأخبار كثيرة موجودة فالمستند قبل الإجماع الأخبار الكثيرة اللي بجلس ما أنقلناها هنا في الوسائل راجعها بالجزء الثاني من الوسائل المدري الأول المخصصة على الأخبار الكثيرة للقاعدة المتقدمة القاعدة المتقدمة شنو قاعدة التجاوز الفراغ اللي رفلان الروايات تدل عليها إلا أنه المشكلة إهمال عويل فشو تسوي يظهر من بعض الروايات هذا الحكم المبين للوضوء مو مقتضى القاعدة مو خارج عن القاعدة إلا أنه يظهر من رواية ابن أبي يعقوب المتقدمة اللي ذكرناها في درس أمس أول أمس شو مش ورد في الرواية اللي ذكرناها بعدين هو يبين الشيء يظهر منه أن حكم الوضوء من باب القاعدة لا خارج من القاعدة طب شو هي الرواية لا أخذ نقرأ الرواية والله رجعنا حتى نستفيدنا أنا راح أسألك تلف السؤال شلون يظهر من الرواية هذا الشيء فأخذ نقرأ الرواية وهي قوله عليه السلام إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فشكك ليس بشيء إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجوز هذا الحكم الذي بين الإمام للوضوء يظهر أنه موافق القاعدة أم لا يظهر تقدر تقول لي ولا ها لأن الإمام إيش قال؟ قال إذا بعد ما بين حكم الوضوء إيش قال؟ قال إنما الشك إذا كنت قاعدة القاعدة فيظهر هذا الحكم الذي بين للوضوء داخل تحت القاعدة. إذ لو كان خارجا يلزم تخصيص المورد الذي هو مستعجل. التفت شلون يظهر من الرواية أن هذا حكم الوضوء مصدر القاعدة؟ إي لأن ما معطى قاعدة، فلا بد هذا الحكم المبين هو داخل القاعدة. إذ لو لم يكن مشمول لها القاعدة يلزم تخصيص المورد المستعجل. بس قد تحشاية بيناتنا بعد، وقد دخلت في غيره، هاي الهاء من ترجعها قبل كم درس قلت لك يجي بعدين، والساعة الآن حان وقت الوعد. في غيره من ترجعها، ترجعها للشيء يترجعها للوضوء مناسب ياهو لمقامنا المناسب إلنا. إذا رجعناها للشيء يصير المعنى، إذا شككت في شيء من الوضوء، في شيء من الوضوء يعني شنو؟ في جزء يعني شنو الجزء؟ مثل من الوجه. وقد دخلت في غيره، في غيره ترجع لشيء يعني في غير الوجه، في اليد اليمنى في اليد اليسرى. فشكك ليس بشيء، قلت له يعني ايش راح يصير؟ حكم الوضوء موافق لمن؟ حكم الصلاة، وهذا مخالف لإجماع الطائفة. انت تنتبه لما لا فيتحكم عليك ان ترجع الضمير علما الى الوضوء، مو الى الشيء من الوضوء، الى الوضوء حتى يصير المعنى. اذا شككت في شيء من الوضوء يعني في الوجه، فقد دخلت في غيره يعني في غير الوضوء، فشكك لك. فاذا كان هذا المقصود بقرينة اجماع الطائفة فالاشكال يجب أنه هذا الحكم للوضوء بهذا الشكل اللي بدينا، أنه إذا شكت الوجه بعد ما إذا شكت في شيء من الوضوء ودخلت في غير، إذا شكت في الوجه ودخلت في غير الوضوء تشكك ليس بشيء. أما إذا ما دخلت في غير الوضوء وإن دخلت في اليسرى تشكك شيء مو ليس بشيء. إذا هيك قلنا يجي الإشكال، وأن هذا الحكم الذي هو موافق للإجماع، هذا الحكم بهذا الشكل موافق للإجماع، كيف الإمام جعله مقتضى القاعدة؟ هذا مخالف للقاعدة. لذلك يقول بناء على عود ضمير غيره إلى الوضوء. فهي بناء ليش جابها الشيخ؟ دير بالك يا أخي لما واحد يقرأ العبارة بناء، أن بناء تعليل علما إلى أنه لماذا الرواية يظهر منها أن حكم الوضوء موافق للقاعدة. واحد بناء أن كون الوضوء حكم موافق للقاعدة إنما يصل عن الرواية إذا أرجعنا الضمير إلى الوضوء. كلا يا أخي، كلا يا أخي، كلا يا أخي، هاي بناء ذاته حتى يبين أن الحكم الذي بينت الرواية مخالف للقاعدة، للقاعدة الثابتة في الصلاة، لقاعدة التجاوز الثابتة في الصلاة، هذا الذي يبين. حتى حين أدري بالإشكال أنه إذا كان هذا مخالف لقاعدة التجاوز شلون الإمام جعل هذا موافق للقاعدة في آية الرواية؟ لذلك البناء على عود ضمير غيره إلى الوضوء لئلا يخالف، ليش رجع الضمير؟ هو كان بين الشيخ لئلا يخالف هذا الحكم الإجماع على وجوب الالتفات إذا دخل في غير المشكوك، يعني في غير غسل الوجه من أفعال الوضوء، فيكون هيك مفسر. وحينئذ فقوله إنما الشك مثل إنما شك القاعدة الذي أعطاه الإمام شيخ مضمونها، مضمونها بعد شيخ بناء على هذا. إذا هيك قلنا يعني إذا شككت في الوجه بعد ما دخلت شنو يقولوا وياه بغير الوضوء، بعد العمل الذي أعطاه الإمام شنو بعدين بقوله إنما الشك في شيء لم تجز، شيء مضمونة أن كل عمل مركب من أجزاء إذا أفرغت منه كم من شغولا بشك فليس بشيء، فإذا ما أفرغت من أشيث بالمعنى هذا المعنى أنت تطلب الشكل، لأنه باشر سوف نشكل بإشكال على هذا المعنى. وحينئذ فقوله يعني إذا رجعنا الضمير إلى الوضوء فقوله إنما الشك إلى آخره، إلى آخره مسوق لبيان قاعدة الشك المتعلق بجزء من أجزاء العمل، يعني كل عمل إلى أجزاء، وأنه انما يعتبر اذا العمل الى اجزاء يعتبر الشك شكل اذا كان مشتغلا بذلك العمل غير متجاوز عن العمل. فاذا العمل ما متجاوز عن بعد الوضوء فالشك يعتني له، اذا تجاوز عنه الشك لا يعتني له. فاذا اتفق معنا القاعدة اللي اعطاها الامام غير الاشكالات نبينهما غد ان شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.